الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اللقاء في التعليق على متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام عن صلاة الجماعة، فيقول الماتن أبو شجاع رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. اختلف العلماء طبعا في مسألة حكم صلاة الجماعة، فمن أهل العلم من قال أن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته فهي شرط في حقه. وقال آخرون: بل صلاة الجماعة واجبة ويجب السعي إليها، ومن صلى في غير جماعة فإن صلاته صحيحة ولكن يكون تاركا للواجب فعليه الإثم. وقال بعضهم أنها فرض كفاية، وهو قول في المذهب. وما ذكره الماتن هنا رحمه الله أنها سنة مؤكدة، لكن أقرب الأقوال وأقوى الأقوال في ذلك القول بأنها واجبة. وهل صلاة الجماعة يجب أن تكون في المسجد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنها يجب أن تكون في المسجد، ويدل على هذا ما جاء في الحديث، في حديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء أو هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرخص لمن هذا حاله الصلاة في بيته. فمن باب أولى من يكون معافى يرى ويسمع ويستطيع على المشي والذهاب إلى المسجد. كذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توعد هنا من ترك صلاة الجماعة بهذا الأمر، فيدل على وجوبها. وكذلك ما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. هكذا كان ينظر الصحابة إلى المتخلف عن صلاة الجماعة. فهذا يدل أولا على القول بوجوب صلاة الجماعة، والأمر الثاني على أن هذه الصلاة يجب أن تؤدى في أماكنها التي ينادى فيها، وهي المساجد. قال بعد ذلك: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، يعني ليصح الاقتداء ويكون له ثواب الجماعة لابد أن ينوي أنه مأموم، وأن يأتم بهذا الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال بعد ذلك: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يجوز أن يأتم الحر بالعبد، لا حرج في إمامة العبد لمثله أو للحر. قد جاء في المصنف أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يأمها مولى لها، وكذلك جاء عن الحسن وابن سيرين رحمهم الله أنهما قالا: لا بأس أن يأم العبد. وروي أن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد. وعلى كل حال، فقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، الذي تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته، تصح إمامته بغيره. قال بعد ذلك: والبالغ بالمراهق، البالغ بالمراهق. هذه العبارة تحتاج منا إلى بعض الوقفات. أولا، ما معنى البالغ وما معنى المراهق؟ ما الفرق؟ في كلام الفقهاء وفي كلام أبي شجاع هنا يدل على أن المراهق هو أقل سنا من البالغ، يعني لم يأتي أو يصل إلى البلوغ. إذن يجوز لهذا المراهق الذي هو دون البلوغ ولكنه مميز أن يصلي بالبالغ، أن يصلي بالبالغ أو يصلي بالرجل الكبير. وهذا قد ورد فيه أثر عمرو بن سلمة فيما ذكره البخاري وغيره، أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، يعني يميز، فكان يؤمهم، وهذا لا إشكال فيه. إذن إذا كان الصبي مميزا ويعرف صفة الصلاة ويحسن القراءة فلا حرج في أن يكون إماما. اللفتة المهمة أيضا كذلك في هذا الأمر أن كلمة المراهق كلمة عند أهل الفقه تدل على ما دون البلوغ، وهذا مسلك مهم جدا أن يفهم في جانب تربية الأبناء. الابن إذا بلغ بأي علامة من علامات البلوغ فإنه يكون في هذه الحال مكلفا بالأوامر الشرعية، فيجب عليه الصلاة ويثم على تركها، ويجب عليه السعي في الحج إن استطاع إليه سبيلا، ويجب عليه الصيام ولا يجوز له أن يتهاون في ذلك، يعني صيام رمضان ونحو ذلك من التكاليف، لأن التكليف بالعبادات يشترط له مع الإسلام العقل والبلوغ، العقل مناط التكليف وكذلك البلوغ. فأما ما دون البلوغ فهو ما قد يطلق عليه اسم المراهق، اسم المراهق. إذن من الخطأ الذي يتهاون فيه بعض الناس أنه يسمي الشاب البالغ بأنه مراهق، وتبدأ قضية المراهقة كأنها العذر له عن كل فعل خاطئ، وهذا نظر خاطئ، فإن سن البلوغ هو سن تكليف. وأسامة بن زيد حينما نصبه النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي سيذهب إلى الشام كان عمره إذ ذاك 17 سنة، وكان خلفه من جلة الصحابة ومن كبرائهم رضي الله عنهم جميعا. وابن عمر شارك في بعض الغزوات وهو ابن 15 سنة. إذن لا ينبغي أن يزرع في عقول الشباب البالغين أنه في سن مراهقة، بل ينبغي أن يعلم أنه في سن تكليف، لأنه للأسف الشديد من جانب تربوي أن بعض الأمهات والآباء ولا سيما الأمهات في هذا الجانب إذا أخطأ الابن وهو في عمر 16 أو 17 أو نحو ذلك، يعني قد بلغ، فتعتذر له بأنه مراهق، فيترسخ هذا في عقل هذا الشاب ويبدأ يمارس الحياة بشيء من الانفلات وعدم الانضباط بدعوى أنه في سن مراهقة، ثم يترسخ هذا الأمر في المجتمع فيتربى الشاب على غير التربية الصحيحة، سن المراهقة وما دون البلوغ. ولذلك أشار هنا الماتن رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله والبالغ بالمراهق، المراهق ما دون البلوغ. إذن هناك فرق بين البالغ وفرق بين المراهق. هو لا إشكال، أو كما يقال في بعض القواعد أنه لا مشاحاة بالاصطلاح، لكن هذا الاصطلاح أثر في تربية الأبناء، فصار سن المراهقة ربما يبدأ عند بعض الناس من مرحلة البلوغ ويمتد إلى 20 سنة، كل هذا وهو يقال أنه مراهق، مع أن هذا السن أي من بعد البلوغ هو يصير مكلف في الأحكام الشرعية، في العبادات وفي غيرها، في باب البيوع والعقود ونحو ذلك. إذن نعود إلى مسألتنا في الباب، يجوز أن يأتم البالغ بالمراهق. فإذا كان الصبي مميزا ويحفظ الفاتحة وشيئا من القرآن فلا حرج في الاتمام به. قال بعد ذلك ولا تصح قدوة رجل بامرأة، يعني لا يصح للمرأة أن تأم الرجال، هي المرأة تأم بنات جنسها وهذا لا حرج فيه، وأما أن تأم الرجال فقد قال الشافعي رحمه الله وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. قال لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. إذن الرجل إما أن يصلي فرادى لنفسه، وإما أن يصلي إماما بالمرأة، والمرأة إما أن تصلي إماما بغيرها من النساء، وإما أن تصلي لوحدها. وأما أن تصلي المرأة بالرجل فقول أئمة المذاهب الأربعة هو القول الذي لا شك في صحته، أنه لا يجوز الاقتداء للرجال بالمرأة، لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجال. طيب، من صلى خلف امرأة صلاة فإن الصحيح في ذلك أنه يعيد هذه الصلاة. قال بعد ذلك ولا قارئ بأمي، ولا قارئ بأمي، المقصود بالقارئ هنا هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي يخل بقراءة الفاتحة، وليس المقصود أن يكون القارئ عالما أو نحو ذلك. من أحسن قراءة الفاتحة هذا في القراءة، وهو عارف بصفة الصلاة من حيث أركانها وواجباتها وسننها، هذا تصح الصلاة خلفه. أما من لم يحسن قراءة الفاتحة فهذا لا تصح الصلاة خلفه. لكن هل تصح الصلاة لنفسه؟ تصح الصلاة لنفسه لعدم قدرته على التعلم، أما إذا كان قادرا على التعلم فإنه يؤثم، كأن يكون أعجميا أسلم فإنه يعلم على الفاتحة، وإن أخطأ فيها ولم يحسن قراءتها هذا جهده في ذلك فيعلم حتى يتقن ذلك، ولا يقال له إن صلاتك باطلة. لكن إذا كان قادرا على التعلم ولا زال يغير في ألفاظ الفاتحة ولا يقيمها على وجهها فإن في صلاته خلل، فلا يصح أن يؤم غيره من القراء. والأصل كما في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال بعد ذلك: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. يعني أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. يعني إذا صلى الإنسان في المسجد ومتصل الصفوف، سواء كان في يمين المسجد أو خلف المسجد أو في أعلى المسجد في دور آخر، كان يكون في الطابق الثاني أو في الثالث، وهو عالم بصلاة الإمام، يعني النية أنه مأموم وأنه يصلي خلف هذا الإمام، صحت هذه الصلاة منه، كان يسمع الإمام أو يرى الإمام أو يسمع مبلغا عن الإمام الذي يبلغ تكبيرات الإمام أو يرى الصفوف أمامه، فهذا تصح الصلاة منه. طيب ما الذي يخرج من هذا؟ الذي يخرج من هذا الذي يصلي في المسجد، الإمام يصلي وهو يصلي في المسجد لكنه لا ينوي الاقتداء بالإمام، يصلي لوحده، هذا لا تصح صلاته، لا تعتبر هذه الصلاة صلاة جماعة لأنه صلاها منفردا. قال بعد ذلك: وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. إن صلى في المسجد، الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته، يعني يسمع صلاة الإمام ويعلمها، ولا حائل هناك، لا حائل من طريق أو من نحوه، جاز. إذن ما الصواب في ذلك؟ صلاة المأموم خلف أو خارج المسجد؟ الصواب في ذلك أنه إذا امتدت الصفوف فلا حرج، لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف، إن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح، كأن يكون الفاصل بين الصفوف ممر سيارات أو مبنى معين أو نحو ذلك. ولذلك البيوت التي تطل على بعض المساجد ويرى بعض أصحاب هذه البيوت يرون من النوافذ المصلين أمامهم لا يصح أن يصلوا، ولا تعتبر هذه في صلاة الجماعة إذا كان يفرق بينهم وبين هذه الصفوف ممرا أو طريقا أو معبرا أو طريق سيارات أو مبنى آخر أو نحو ذلك من الأمور. إذن لابد من اتصال الصفوف، هذا على الصحيح الراجح، وفي المسألة خلاف. ثم انتقل إلى مسائل متعلقة بصلاة المسافر. قال: فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. الأصل في صلاة المسافر أنه يجوز فيها القصر، والله جل وعلا قد بين هذا، قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فكان يقصر في السفر، إذا سافر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب والفجر فإنه ليس فيهما قصر، تصلى المغرب ثلاثا وتصلى الفجر ركعتين دائما سواء كان في السفر أو في الحضر. القصر إنما هو في الرباعية، في الظهر والعصر والعشاء، في الظهر والعصر والعشاء. والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء رخصة، إذا احتاج إليه الإنسان في سفره فإنه يجمع، يجوز له أن يجمع دام أنه في سفر. ذكر هنا الماتن رحمه الله أن هناك خمسة شروط لقصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية. الشرط الأول قال: أن يكون سفره في غير معصية. إذن هذا السفر يكون سفرا مباحا، إما أن يكون سفر طاعة، وإما أن يكون سفر نزهة، أن يكون سفرا مباحا، فلا حرج للإنسان أن يقصر في هذه الصلاة أو في هذا السفر، يقصر في هذا السفر. لماذا؟ لأنه سفر مباح. أما سفر المعصية أن يذهب ويسافر ليفعل معصية عياذا بالله، فإن هذا لا يصح منه القصر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المعصية لا تكون سببا للرخصة، المعصية لا تكون سببا أو سببا للرخصة. وكذلك قالوا: رخص السفر متعلقة بالسفر، فلما كان سفر المعصية أصلا سفرا ممنوعا، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم، إذا كان سيذهب الإنسان ويسافر إلى فعل المحرم فإن سفره هذا محرم، فما كان سفر من للمعصية فإنه يكون محرما. إذن الرخص المتعلقة بهذا السفر لا يصح الأخذ بها لأنه سفر محرم. قالوا: كذلك في جواز الترخيص له للقصر في هذا السفر إعانة له على معصيته. وكذلك الله جل وعلا رخص للإنسان القصر في السفر تخفيفا عليه، فيكون ذلك عونا له وقوة في سفره، ومن يعصي ويذهب للمعاصي لا يستحق هذا التخفيف ولا يستحق هذه المعونة، فلم يجز أن يستبيح هذه الرخصة. إذن الشرط الأول أن يكون سفره في غير معصية. قال: وثانيا أن تكون مسافته، يعني مسافة السفر، 16 فرسخا. جاء في الصحيح أن ابن عباس وابن عمر كان يقصران في أربعة أبرد وهي ستة عشر فرسخا، وتساوي ما يقارب 80 كيلو. عند بعض أهل العلم أن ما كان حول 70 الكيلو مثلا أو 80 يجوز القصر فيه، وما كان دون ذلك فالأحوط للإنسان أن يصليها تامة. وأما ما زاد على ذلك من 70 أو 80 فإنه يصح منه القصر، صح منه القصر. قالوا لأن ما دون ذلك يكون كأنه ناحية للبلد لا يعد سفرا. وعلى كل حال فما عده الناس في عاداتهم، ما عده الناس في عادتهم أنه سفر فهو سفر، يجوز فيه أحكام السفر، الانتقال من منطقة إلى أخرى إذا كان في عرف الناس أن هذا سفر فيجوز لهم، يجوز لهم في ذلك أن يأخذوا بالرخص الواردة من القصر والجمع والفطر ونحو ذلك. قال بعد ذلك: وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية يعني يقصر الصلاة الرباعية التي يؤديها حال السفر. طيب ما معنى هذا الأمر؟ أي أنه إذا قضى فائتة الحضر في السفر لا يقصر. على كل حال فالمسألة لها 4 صور كما ذكر أهل العلم. إذا ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يقصر، كان في سفر وتذكر أنه لم يصلي الظهر مثلا وهو في السفر صلىها ركعتين، وإذا ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يتم، هو في حضر مقيم تذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يصليها 4، وإذا ذكر صلاة سفر في حضر يعني عاد إلى منطقته وتذكر أنه لم يصلي تلك الصلاة فإنه في هذه الحال يقصر على الصحيح، المسألة خلاف. وإذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم، معنى ذلك أنه سافر ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر أو لم يصلي صلاة الظهر فإنه يصليها تامة. هذه الـ4 الصور لمسألة قضاء الفائتة في أمر السفر أو الحضر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: قال وأن ينوي القصر مع الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام. قالوا لأن هذا شرط لجوازه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم. قالوا لأن قصر الصلاة في السفر هو لابد فيه من نية، لابد فيه من نية. والقول الآخر قالوا أن القصر لا يفتقر إلى نية، ليس بالضروري أن ينوي ذلك في تكبيرة الإحرام لأنه في سفر، والأصل في السفر هو القصر، الأصل في السفر هو القصر. وهذا قول أيضا لبعض الفقهاء واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال بعد ذلك أي في الشرط الخامس: قال وأن لا يأتم بمقيم، أن لا يأتم بمقيم. هذا قد جاء من حديث ابن عباس أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام، قال يصلي 4 يعني مع الإمام المقيم، فإذا صلى مع المسافرين صلى 2. قال له السائل في ذلك، قال هكذا السنة. وهذا هو الصواب، أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع مسافرين، أما إذا صلى مع المقيمين يعني تم بمقيم فإنه يصلي معه أربعا، يصلي معه أربعا. طيب قال بعد ذلك إذن هذه هي الخمسة الشروط من شروط جواز القصر في السفر. قال بعد ذلك ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. هذه مسألة مهمة، وهو أنه يجوز لمن كان مسافرا أن يجمع بين الظهر والعصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر. وكذلك يجوز له أن يجمع جمع تقديم بين في صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، لما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، كان في طريق سفر، ويجمع بين المغرب والعشاء. وجاء في السنن في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاهما مع المغرب، صلاهما مع المغرب. طيب لو أن الإنسان لم يصلي في أول وقت الأولى أو ولم يؤخر ذلك إلى وقت الثانية، فإن أهل العلم قالوا إن الوقتين صار كوقت واحد، معنى ذلك أنه من أول دخول وقت الأولى إلى آخر الوقت في الثانية يجوز له في هذا الوقت أن يجمع وأن يجمع بين الصلاتين مع القصر، يعني يجوز في وقت الأولى أو يجوز في وقت الثانية أو يجوز فيما بين ذلك. قال بعد ذلك ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، قيل لعله في ليلة مطيرة قال عسى. هذا الجمع جائز وهو في حال المطر الشديد، وبعضهم قال المطر الذي تبتل منه الثياب وليس مجرد وجود المطر اليسير الذي ربما لا تبتل منه الأرض، فهذا يجوز في مثل هذه الحال الجمع سواء كان في وقت الأولى أو في وقت الثانية، يعني سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فالصواب جواز ذلك. قال بعد ذلك فصل وشرائط وجوب الجمعة. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.